أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة لا تعاد وانتهينا من إثبات حجية الحديث الذي يثبت هذه القاعدة من خلال تصحيح طريقي الشيخ الصدوق، ثم تطرقنا إلى مضمونها وقلنا بأن مضمونها لا يمكن أن يشمل العامد لما تقدمت الإشارة إليه من نكتتين، نكتة الانصراف ونكتة أنه ماذا المنافات بين هذا الحديث وبين أدلة الجزئية والشرطية. البحث الجديد يقع في أنه بعد أن خرج عليكم السلام كارمكم بعد أن خرج العامد من الإطلاق، بعد تقدر تطلع غير العامد؟ لو لا، هو من اللي بقى؟ الناسي والجاهل، والجاهل على قسمين قاصر ومقصر. فهل هذه الأصناف الثلاثة تبقى تحت دائرة الإطلاق أو همات يمكن أن نخرج قسما منها؟ المرزى النائيني قدس الله نفسه الزكية ذكر بأنه مختص هذا الحديث بالناس، فالقاعدة مختصة بالناس لا تعاد. من اللي ما يعيد؟ من نسي الجزء أو نسي الشرط غير هذه الخمسة. طبيعي احنا نقول غير هذه الخمسة، نترك سادسا وسابعا ربما يساعد عليه دليل آخر الآن، إيه فسامحنا في التعبير لتكون هذه إيه إشكالية تسجل. فالمرزى النائمي قدس الله نفسه يرى بأن الدليل مختص بالناس ولا يعم الجاهل فضلا عن العامد اللي أخرجناه. خب شنو دليلك أيها المرزى النائمي؟ ذكر عليكم السلام ورحمة الله، ذكر تلميذه في تقريراته للمرزى النائمي قدس الله نفسه الزكية أن اختصاص حديث لا تعاد بالناس من جهة هي نفس مادة الإعادة، ولسان الحديث شنو؟ لا تعاد، يعني أخذت الإعادة تثبت، عفوا ثبوت الإعادة ونفي الإعادة. طبيعي الحديث هم يثبت هم ينفي، لسان المنطوقي شنو؟ نفي، لسان الإثباتي الخمسة شنو؟ تعاد. الإعادة ونفي الإعادة هذا حكي المرزة، الإعادة ونفي الإعادة هي هاي تقتضي هذا اللسان أصلا، هو يقتضي الاختصاص بالناس، يعني يقتضي الاختصاص بمن يمكن أن يقال له أعد، تعاد، يعاد، تعيد. وهذا اللسان لسان خطاب أو لسان يتوجه إلى خصوص الناس، الجاهل ما يصير تقول له أعد وتعيد وتعاد الصلاة في حقك إلى آخره. يا بليش يقول؟ لأنه أكو عندنا فرق بين الناس والجاهل. الناس التكليف بحقه شنو؟ ساقط، أصلا ما في تكليف متوجه له. فيمكن أن تقول له شنو؟ أعد. بينما الجاهل التكليف الأولي ثابت بحقه، سوى أنه ما منجز عليه، معذور إذا كان قاصر، مو معذور إذا كان مقصر، وإلا التكليف موجود. فلما التكليف موجود ما نقول له أعد، نقول له ائتي. لما التكليف موجود بعد الصلاة، بعد أقم الصلاة، بعد متوجه له نقول له جيب الصلاة، مو عيد الصلاة، جيب الصلاة، ائت بالصلاة، صلي، ما نقول له أعد. فإذا المرزى النائيني رحمة الله عليه يذهب إلى أن الجاهل حيث إنه لم يأتي بالواجب الثابت عليه في حقه لا يقال له أعد، يقال له ائتي، بينما الناسي حيث إنه لم يثبت، تكرار ترى، حيث إنه لم يثبت في حقه التكليف لأنه قبيح تكلف الناسي، لأن كل واحد هو يشوف نفسه شنو مو ناسي، جاء المن الخطاب المن التكليف، ما إلى بعد فرد واحد شنو يضرب له تحية هذا الخطاب، يبقى هيج تشريع بلا. فحيث إنه غير مكلف بذلك التكليف فما موجود في حقه شنو ذاك التكليف السابق، فيمكن أن يقال له أعد. هذا اللي ذكره المرزى النائيني، ولقد يكون غريبا على الأذهان، لأنه أعد لما نقول لهذا الشاعر جاي يقرأ ملا فلان نقول له أعد، هو ما يصير هو صعد قال رح تقرأ لكم قصيدة نقول له أعد، يقول بويا بعدني أنا كل شيء ما حاجي يدخل أقرأ فرد بيت وقلوا لي أعد، ما الله أعيد ذلك المأتي به سابقا، قلت أذا هو الناس ما جاي فرد شيء أعد شنو، والناس يا ما تسلم، كما أن الجاهل ما اتضح له أعيد له أنا أعد ما أعيد. واضح الفكرة؟ فإذا الثنيان هن له ما يصح بحق أعد، له الثنيان حلو بحقهن أحد، والمناسب اثنينات حلو شنو بحقهن أحد، لأن لا يصير أنت شنو فلسفي سألان براسي الإعادة وما هذا ضم هذا بالفلسفة بنهاية الحكمة والأسفار وبداية الحكمة وكذا أحجي جحج ويا العرف، العرف السا هو إذا وقف واحد قال الله نقول له عيد صلاتك باطلة لأن شنو تتحرك مثلا، نقول هيك لو لا، مع أنه لم يأتي بعده بالصلاة، بالصلاة لم يأتي، أتى بجزء من الصلاة، صلاة هذه تكبيرة الإحرام واحد لا يصدق عليها صلاة. فإذا قضية الإعادة يعني إذا نريد نعمل التدقيقات فالمناسب حتى الناس يامات لا يصدق في حقه أعد، لأنه لم يأتي بشيء حتى يأتي بفرد آخر، والإعادة شنو هو عبارة عن من أحسنت فأتيان بشيء آخر بفرد آخر هذا الإعادة، كما إحنا فالمناسب أن نقول شنو نغض النظر نقول على أن الحديث شامل للجاهل ما طالع الجاهل، لأن اثنيناتهم نقدر نقول لهم شنو لا تعد أو لا تعاد أو أعد. واضح؟ والنكتة هي حسب رأي المؤلف هي أنه ما قال لا أعد حتى تقول شنو تكليف ما أكو كذا ومدري شنو حكي النائين المرزى النائين رحمة الله عليه، عفوا ما قال لا شنو أعد للجائي، احنا سنريد نشوف شنو مو شمولة للناس، شمولة للناس متفق عليه، أريد نقول شمولة لمن أيضا للجاهل، فالمرزى النائيني كان يقول ما يحسن أن نقول له أعد، هسه أريد نقول لا يحسن أن نقول له أعد، من يا ناحية من ناحية طبيعي هذا أنا سامحني تقريب الفكرة هيك جاي أقول، من ناحية المؤلف يقول من ناحية أنه الحديث ما قال أعد قال لا تعاد، نسبت الإعادة لمن إلى الصلاة، الإعادة نسبت ماذا إلى الصلاة زين، وهذه الإعادة بالنسبة المنسوبة للصلاة يمكن أن تصدق في حق الجاهل ليش؟ لأن هو المفروض أتى بصلاة سابقة خالية كم مليميا ما بها جزء، كل ما بها سورة. بس أريد أن نقول له أعد أو لا تعد، لا تعاد أو تعاد. وكأن المؤلف يرى بأنه هكذا يظهر من هذا، أنه لو كان الخطاب بأعد ولا تعيد كلام المرزة أما لما الخطاب شنو أسند إلمن، مو الخطاب خلينا نقول الفعل أسند إلمن تعلق بمن بالصلاة، فحينئذ هذا هم يحتاج إلى تأمل، هذا هم ينبغي أن يتأمل فيه. فخلاصة المطلب، المرزى النائيني رحمة الله عليه فرق بين الجاهل والناس، ورأى باختصاص، رأى اختصاص الحديث بمن بالناس. ليش؟ قال لأنه الجاهل حيث إنه لم يأتي بشيء مسقط للتكليف، فالخطاب الأول موجود في حقه، مو لم يأتي هو أصلا، لم يأتي بشيء مسقط للتكليف، فالأمر الأول باقي. لما الأمر الأول باقي، الخطاب اللي يحسن أن يتوجه إليه هو ائتي صلي، مو أنه أعد. بينما حيث إن الناس ماذا، لا يمكن أن يبقى في حقه الخطاب الأول لقبح تكليف الناس، فحينئذ يمكن أن يقال له أعد. الفرد اللي أنت جايبه هذا ما دام خالي عن تكبيرة الإحرام أو الطهور أو الركوع أو السجود عيده. وبعبارة أخرى قلنا بأنه نفس مادة الإعادة هي تقتضي الاختصاص بمن بالناس. ليش تقتضي الاختصاص بالناس؟ لأنه شنو؟ الأمر بالإعادة فرع عدم وجود أمر بها، عدم وجود أمر بالتكليف. وهذا وين ماكو أمر بالتكليف؟ في مورد الناس، في مورد الجاهل أكو أمر بالتكليف، قلنا لأنه نفس الخطاب الأولي باقي متوجه له، لأن ما جاهل، هو الجاهل مكلف، وهذا بحديث الرفع بشكل ماذا مذهب هناك يبحث، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما لا يعلمون، فرق بين الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون وبين النسيان. النسيان أصل التكليف مرفوع، ما لا يعلمون لا التكليف باقي، لأن ما يمكن اختصاص الأحكام. الجاهل هم مكلف، لزوم محذور أكو، فلذا هو والمرفوع هو وجوب الاحتياط، لا يجب على الجاهل لو ارتفع جهله صار عالم لا يجب عليه الاحتياط، مو أنه التكليف، هذا هناك يبحث هو. فعلى كل حال فرق النائيني، والإجابة هم ما تتضحت على أنه شو إحنا ما نفرق بين الجاهل والناس. ليش؟ لأن هذه التفرقة اللي ذكرتها مبنية على شنو بنظرك، كأنه شوي ندقة، وإذا عملنا الدقة المناسب حتى حتى الناس أيضا لا يكلف. ليش؟ لأنه أعد إنما يقال لمن أتى بفرد وأول وأراد شنو تكراره، فنقول له أعد. أما إذا هو شنو جايب نصف فرد، يعني الجزء المنسي ما جايبه، جايب نصف فرد، الآن اللي يريد يجيبه مو ذاك، ذاك وزيادة، والشيء وزيادة غير الشيء بلا زيادة، فليس ماذا مصداقا لل عادة. حتى بالنسيان هذا اللي يسمونه إذا مثلاً ترك الركوع أو السجود أو الطهارة، لأن كان مكلف بالترك حتى هذا لما تقرأ الروايات لا يعد نسيان. هو هذا فرد بحث أكو بقاع بحديث الرافع. بس الآن إذا أجا فرد واحد قال نسيت الصلاة، عفواً نسيت السورة، شو نقول له إحنا؟ لا سعيف لا تعاد، ما عدنا لا تعاد، رفع عن أمتي سعيف لا تعاد. بس احنا مريد نقول وكذا لا تعاد، احنا نريد السهر نريد نجيب فرد شيء اللي بغض النظر عن لا تعاد نقول لك شوف لا تعاد، فما راح يسوي فرد شيء جديد بالنسبة لهذا. لو ما كان الله مشرع عنا لا تعاد السورة إذا نساها شو نسوي؟ الله ما عدنا لا تعاد، نقول عيد صلاتك، جيب صلاتك، صلي ما يريد، شو نقول له؟ هذا من يحكم به الاشتغال؟ عقل لو شرع؟ العقل. خو إذا أكو دليل شرعي يقول لك لا شو اسمه ذمتك ما مشتغله مقدم لو لا؟ خو أكو لو لا شنو؟ رفع لا تقول ما لا يعلمون، قول حديث الرفع مع الله النسيان، لأن حكينا بالنسيان الساعة رفع النسيان. خو أكو هناك صارت حكاية قالوا رفع النسيان، خو هي الصلاة شنو؟ أحسنت، ارتباطي 10 أجزاء موجي. إذا واحد ما أكو هو بما نتعلق التكليف المفروض التنسيت، هذا السورة نسيتها زين، فشنو اللي ارتفع حالة النسيان؟ موجي لو لا وأمين تصحيح صلاتك هذه ليش بلا سورة؟ المناسب لما نرتفع هذا كله حالة النسيان لو تقول له ما يريد إعادة الصلاة، لو لما هذا لازم تقول له عيد الصلاة، مو صحح له صلاته بلا سورة، أعيد له واضح، واضح له أعيد بلا خجل، أعيد سجلها له أي يجي جواب يقولون على أنه صحيح حكيك حديث الرفع رفع بس مو يعني ما تكليف بمن يعني شنو ناقص عن من جزء المنسي ما يثبت، لأن حديث رفع لسان لسان رفع أصلا هو امتنانا جاي يرفع، ما يجي إذا يريد يضع هذا مو امتنان، تضييق مثلا أو سعيف تضييق قضية لسان رفع ما بي جنب إثباتية للوضع واضح، يجون بشكل آخر يثبتون وأنك كنت مأمورا بمن بالتسعة الباقية غير المنسي حتى تصح، وإلا ماكو دليل على تصحيح صلاة ذات 9 أجزاء. أعيد له واضح شنو الدليل؟ منان راحوا منان اجوا وغمضوا عيونهم كذا، قالوا مثلا شنو قالوا لا تترك الصلاة بحال، عندنا فرد شيء مرتكز أنه الصلاة ما تترك بحال، فلما راح صلي المتعلق بمن ب10 أجزاء وعدنا الصلاة أيضا لا تترك بحال، لازمه وجود أمر متعلق بالتسعة، لا بالتسعة مو احنا سورة جاي نقول الساعة مو جاي نقول طهور، لا سورة انا اتصور لك على انه لا عدم الإعادة، الإعادة عيفة، الإعادة على منوالها، الإعادة على منوالها، هذا ما يأثر ستعيد أو لا تعيد، ولا تعيد شلون تثبتها؟ مو أكو شبهة خوصة قلت لي لا تعيد الصلاة حالة النسيان، إيه مو حالة النسيان التكليف لما ما أكو بالتسعة شلون شو اسمه صحيحة تكون الصلاة؟ مو جاي تقول لي لا تعيد، لا تعيد مو تقول لي لا تعيد قاعدة لا تعاد، مو تقول لي لا تعيد، لا تعيد يعني شنو اللي جايبه شنو صحيح لو لا؟ فهو الأمر بمن كان ب10 مو ب9، شلون هاي ب9 جايبه صحيح؟ ولازم تولد أمر حتى يكون أنت ممتثل لذلك الأمر حتى يكون صحيح حتى لا تعيد، احنا همات ثبتنا قلت الساعة حتى لو تحط لا تعاد جانبان تقدر بحديث الرفع تثبت صحة الصلاة. هسه تريد انت شنو بلحاظ الطهور؟ بلحاظ الطهور تقدر همات على هالمنوال. تتكلم. واضح المطلب؟ فماكو مشكلة أن يقول لك لا تعيد أو عيد. أنت لا تقول على أنه حالة النسيان، ولما ماكو أمر شنو يقول لي عيد، أو لما ماكو أمر شلون نصحح الصلاة بالتسعة، لأن لا أكو أمر بالعشرة لفرض النسيان، ولا أكو أمر بتسعة لأن جيب لي الآية اللي تقول بتسعة، أكو جيب لي الحديث اللي يقول شنو تسعة، صلي تسع أجزاء ماكو. ولذا احنا شنو تشلبنا بأذيال ماذا لا تترك الصلاة بحال ارتكازات وكذا وهذا ومشينا. أسا هذا حديث الرفع بعد قال لا إشكال في أن القدر المتيقن من الحديث هو الناسي، وإنما الكلام وقع. وليش القدر المتيقن هو الناسي؟ وإلا إذا الناسي هم تطلع آية الحديث المن شرع في حق من شرع يلزم لغوية التشريع بعد، مو جل ولا ما له مصداق بعد. وإنما الكلام في شموله للجاهل، فهل هو مختص كما يقال اختار جمع منهم المرزا رحم قدس سره المرزا النعيمي الاختصاص بالناس، وقرب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي بأن الجاهل قرب، لعله أحسن هو نفس المرزا، على ما حكي بأن الجاهل حيث لم يأتي بالواجب الثابت عليه واقعا، يعني لم يأتي بعشرة فلا يخاطب بخطاب أعد أو لا تعد، بل بخطاب ائت بالسورة أو بالتشهد أو أو أو، يعني حيث لم يأتي بالواجب الثابت عليه، يعني شو يريد إشارة لمن الثابت عليه؟ بأنه لا يرتفع حالة الجهل، الثابت عليه يعني حتى في صورة الجهل وبعد المكلف. ولذا احنا نقول الجاهل مكلف، لأنه التكليف شنو ما مو منجز عليه، فعلي. المرزا النعيمي يقول فعلي اي مو منجز، اي مو هو اي لا تجيب تحت الاخند لم ياتي بالواجب. هسه في يوم من الايام ان شاء الله ذني همات نستذكرهن، ما اقول اذكرهن نستذكرهن، حيث انه لم ياتي بالواجب الثابت عليه، يعني مرحله الفعليه ومرحله التنجيز ومرحله الكذا ذني الجاعل، فلا يخاطب بخطاب اعد او لا تعد، بل بخطاب ائت بالسوره ائت بالتشهد او غير ذلك من الاجزاء اللي ناسيه. وهذا بخلاف الناس فانه حيث لا يكون مكلفا حاله النسيان قبيح بما نساه لعدم امكان تكليف الناس. ايش تقول للناس الله ايها الناس؟ كل واحد يقول يا من جايك، وكل إنسان لا يرى نفسه ناسيا، لأنه لو رأى نفسه ناسيا شنو زال انتفى نسيانه وخرج عن حالة النسيان. بعد يبقى أيها الناسي هج بلا هذا، يعني ارتفع نسياني لعدم إمكان تكليف الناس من جهة عدم قدرته على فعل المنسي حالة نسيانه، وهذا بخلاف الجاهل فإن جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء. ملتفت هو لعله إلى جهله، هذا في المقصر المتردد، بل في القاصر جهل مركب أكو زين، لكنه هم يقدر يحتار، لأنه قد يقطع بشيء ويقول السحانة بالله خور السحانة قطعت بأنه الغفيلة مستحبة، لكن يبقى على أنه احتمال قطعي مو مطابق للواقع مو مصيب، خل أحتاط بالنية أقول أن أجيب الغفيلة رجاء، يقدر يحتاط. أما ذاك الناسي أصلا ما يلتفت إلى أنه ناسي، وهذا بخلاف الجاهل فإن جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء. خب نرجع إلى هذا، فإنه حيث لا يكون مكلفا حالة النسيان بما نسى لعدم إمكان تكليف الناس، فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة له، فيقال له أعد أو لا تعيد. وفيه أنه بناء على هذه التدقيقات إذا هجت التحجي يلزم عدم شمول الحديث للناس أيضا، كما ما يشمل الجاهل بنظرك الشريف أيها المرزة الناس هم يشمل. ليش؟ لأنه ما دام لم يكلف بالصورة التي نساها فلا معنى لأن يقال له أعد أو لا تعد. فإن يقال له أعد ترى مو أنه لا تقول سأته هذا الناس السورة ما نقول لا أعد نقول لا أي أعد ولا تعد احنا نريد السذن إثباتا أو نفيا. فإن الأمر بالإعادة فرع وجود أمر سابق. والصحيح شمول الحديث للجاهل كما شمل أو كما يشمل بنظر المرزة منه ونظرنا الناسي، لأنه نسب الحديث نسب الإعادة إلى الصلاة فقال لا تعاد الصلاة. ومن الواضح أن الصلاة حيث أتي بها أولا بلا سورة مثلا ناقصة فمن الوجيه حينئذ التعبير بالإعادة نظرا إلى الإتيان بها سابقا. إذا صبغ فرد واحد الغرفة وصبغ شنهم خربط ناقص نقول عيد الصبغ مرة ثانية يحسن ما بي مشكلة أي فيمكن توجيه علما للجاهل. خب السائل لا لا لا لا أتى بها سابقا يعني الجزء الناقص وهو الصلاة بلا سورة. خب سؤال، إلى الآن خالفنا المرزى النائمي وانتهينا إلى أنها يمكن أن تعم قاعدة لا تعاد يمكن أن تعم الجاهلة. خب تعم الجاهل بقسمه، لو هم واحد منهم متيقن والثاني مورد للبحث. من الجاهل من هو قاصر ومن الجاهل من هو مقصر، والمقصر هم على قسمين، مرة مقصر وقاطع ما متردد ومرة مقصر ومتردد، يعني جهل بسيط عنده مو جهل مركب. مرة واحد ما يروح يتعلم، اللي يروح يتعلم خلي نفرق بيناته، اللي يروح يتعلم أهل مسألة جلسة يخابر يدخل على الكذا أفرض انترنت أفرض بس يفتهم شوية، هذا إذا في مسألة من المسائل أخطاء ما كان يدري بحكمها بس ما ملتفت أنه ما يدري، يعني يصور أنه إيه مشكلة يخابر يقول على أنه والله أنا إلى الآن شو مدة مديدة شنت شنو أمسحت شيء إيه هذه أمسح ذاك اليوم واحد خابر تقول أها يمسح رأسه مرتين قبل هذا شو تحط له طيب. هذا إذا كان أهل مسألة لكن أخطأ، يعني جاي يبين يحضر هو مسائل وكذا والشيخ هم جاي يعلم أو الأستاذ وذاك الأستاذ إيش قال؟ قال على أنا يابا أيها المؤمنون ترى قبل ما تمسحون رجليكم لازم تمسحون، فهذا صور بكل إيد يعني إذا فهم خطأ يا بعض الأوقات شنو شبهة مقابل بديهية مو شيء فهم خطأ، فهذا قاصر مو مقصر لأن أهل مسألة ويتعلم وكذا، ومرة فرد واحد مي هذا ما يروح ويسأله كذا والله أنا والله أنا، وهذا إذا حتى لو صار لقطع لا يخرج عن كونه مقصرا فضلا عما إذا بقي مترددا وجاب الصلاة وقلبه يلعب. فيمكن تصوير شنو أنحاء متعددة لل جاهل. فسأل الآن بعد ما احنا ناقشنا المرزى النائيني وقلنا القاعدة تشمل الجاهل تشمل ذول الأقسام الثلاثة لولا السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر اختصاصها بالقاصر من الجاهلين. قال المقصر لا يا بليش، قال لأنه لسان الحديث لما واحد يقرأ يستفيد هذا المعنى أنها تتعرض إلى من لو لم يلتفت عجلت ماشية، وهذا من اللي إذا ما التفت إلى جهله عجلت ماشية القاصر. أما المقصر هذا العقل هو يحكم بأنه شنو لابد أن يعيد، التفت أو لم يلتفت. لأن لم يأتي بما هو مطلوب منه. أعيد له واضح. فهالشي نظر أقول ظهور أكو بالهذا. بس هذا الظهور مين بعد سألت مرحلة أخرى. أدعى السيد الخوي رحمة الله عليه هذه الدعوة، فلذا رأى بأنه خلافا لأستاذه المرزا النائيني أنها تعم الجاهل لكن خصوص القاصر. الجواب شنو الفرق بين القاصر والمقصر؟ اثنيناتهم هم شنو؟ إذا التفتوا بعديا لازم شنو؟ يعيدون الصلاة، واثنيناتهم إذا ما التفتوا مو لازم يعيدون الصلاة. فإذا ماكو فرق بيناتهم من الناحية. بل إذا كان الجاهل مقصرا ولعل السيد الخوي هذا لعل السيد الخوي لما نفرق بين القاصر والمقصر أراد من المقصر خصوص شنو؟ يعني القاطع دخل تحت ال يدخل تحت القاصر على القاطع، وإن لم يتعلم هو دخل لعله وإلا أشكال. يعني أنت يعني لو تشكل على سيد الخوي تقول له هذا اللي هو ما يروح يتعلم حتى لو صار قطع، شلون تدخله تحت القاصر؟ لازم تدخله تحت المقصر فيجي الإشكال يرجع. لا الحاصل الإشكال أنت شلون ستشكل على سيد الخوي بعد أنت إذا يدخل تحت القاصر تشكل تقول على أنه أبوي هذا أصلا ما راح متعلم، على أي أساس يصير قاصر؟ قصر هذا هو جاي يقول ما أروح أتعلم، هذا شلون يصير قاصر؟ فيجي الإشكال على السيد القوي أنه شنو؟ ماكو فرق بين القاصر والمقصر، كلاهما قبل الكذا لا تكليف، بعد الكذا تكليف، أكو بالإعادة. وإذا قال لا أنا ترى مقصودي من القاصر شنو هذا عفوا هذا انعد شنو من المقصرين خو هذا المناسب حينئذ ماذا بالي الحاصل واضح الفكرة أظنه سأنا بالألفاظ لعله شوي خانتني العبارة. فإذا ما ذكره السيد الخوئي يمكن أن يشكل عليه بأنه لا فرق بين القاصر والمقصر، لأنه هذا القاصر إذا كان قاطع فحينئذ ومو بعيد قلنا كلام السيد الخوئي مراده مو القاطع المتردد، إذا كان قاطع فرق بينه وبين القاصر ما موجود هذا المقصر. ليش؟ لأنه قبل ما يلتفت إلى نفسه عنده قطع، والقاطع شلون توجه للتكليف شو تقول له؟ وإذا شنو التفت إلى جهله فحتى لو كان قاصر أهل مسألة ومتعلم الآن التفت إلى أنه شنو أنه أخطأ في الحساب وأخطأ في الفهم، والتكليف الأول شنو يمكن أن يكون موجودا، فيمكن أن يكلف، يعني مو قبيح أن يكلف، فكلاهما يمكن أن يكلف. قال بعد تسليم، بعد التسليم بشمول الحديث للجاهل، وقلنا القدر المتيقن من عند القاصر، نسأل هل هو خاص بالجاهل القاصر أو يعم المقصر أيضا؟ ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند أنه خاص بالقاصر، لأن ظاهر الحديث التعرض لحكم من هو معذور وليس مكلفا بشيء لولا اتضاح الحال له. إذا لم يتضح هو معذور، ومن هو المعذور إذا ما اتضح؟ القاصر. أما المقصر حتى لو ما اتضح هو العقل شي يقول له أي فما يكلفه بالإعادة، يعني يقول له أنت ما معلوم أنت جايب له. الشخص اللي مقصر العقل يقول له أنت ما دام مقصر ما أعطيك ضمان بأن ما أتيت به كافي، فلازم تحتاط تجيب سورة تجيب كذا تجيب كل شيء اللي تحتمل أنه دخيل في الأم انتفاع. وأعيد له واضح. قال لأن ظاهره التعرض لحكم من هو معذور وليس عطف تفسير معذور من هو وليس مكلفا بشيء لولا اتضاح الحال إذا ما اتضح الحال له وأنه لم يأتي ببعض الأجزاء. ومن الواضح أن الجاهل المقصر تجب عليه الإعادة بحكم العقل سواء انكشف له الخلاف أم لا. يعني ومن الواضح أن الجاهل المقصر حتى لو ما اتضح الحال العقل شي يقول له أحسن. يقول ما تقدر تكتفي بما أتيت به. واضح لو لا؟ ليش؟ لتنجز التكليف الواقعي عليه وعدم كونه معذورا بعد فرض كونه مقصرا بعد فرض تقصيره. فما دام التكليف الواقع بعد ثابت بحقه وهو ما يدري ممتثل له لا العقل شي يقول له جيب بويا فرد ثاني يشتمل على السورة حتى تحرز الاشتغال اليقيني يستدعي. جيد أمشي. وفيه أنه لا فرق بين المقصر والقاصر. الفرق وين؟ ما تقول لي قبل له بعد الامتثال قبل ما يجيب عفوا قبل انكشاف أنه جاهل لو بعد ما انكشف أنه جاهل. قبل ما ينكشف أنه جاهل كما أن القاصر ما يمكن أن تكلف المقصر يعني هم قاطع. شو تقول له قاطع؟ قاطع ما وراء عبادان قرية 100% يرى أنه مطابق كذا للواقع. إذا بعد ما انكشف الحال كما المقصر تقول له لم تأتي وعليك الإعادة. القاصر هم تقول له لم تأتي وعليك الإعادة بل أنت معذور. شنت القاصر نقول له أنت معذور بويا. قال وفيه أنه لا فرق بين المقصر والقاصر فإنه بعد انكشاف الخلاف وأنه عطف تفسير لم يؤت ببعض الأجزاء فمن اللازم عليهما معا الإعادة بلا فرق بين القاصر والمقصر. ليش؟ بمقتضى القاعدة واللي هو شنو يعني مقتضى الأمر الأول. بعد الأمر الأول باقي لم يمتثل ما نحتاج إلى أمر جديد. وقبل انكشاف الخلاف لا يجب عليهما الإعادة. يعني وعما بلحاظ قبل الانكشاف اثنيناتهم لا يجب الإعادة مو فقط القاصر لا يجب على الإعادة لا حتى المقصر لا يجب فيما إذا كان قاطعين بالتمامية. فرضنا المقصر شنو؟ قاطع. وأجل الفرق بينهما يظهر في الجاهل البسيط يعني بمعنى المتردد. فإن المقصر المتردد يلزمه التعلم بخلاف ليش؟ لأن القاصر شنو؟ يرى نفسه عالما قاطعا هو قاطع بعد غير المقابل للمتردد من هو القاطع. هو القاطع عالم يرى نفسه عالم بعد شنو يروح يتعلم يقعد بالجلسة شنو؟ قال فإن المقصر يلزمه التعلم بخلاف القاصر فإنه لا يلزمه. هاي فإن المقصر يعني المتردد يلزمه التعلم بخلاف القاصر اللي هو قاطع فإنه لا يلزمه. وإلا إذا كان يلزمه خلف كونه قاصرا وإلا لم يكن قاصرا. إلا أن هذا مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه. هذا فرد بحث آخر على أنه المتردد هذا شنو يلزمه التعلم بينما المقصر غير المتردد اللي هو قاصر في إعداد القال لا يجب عليه التعلم. هذا فرد أمر آخر. فعلى كل حال إلى هنا إذن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من التفرقة بين القاصر والمقصر غير تامة بل الحديث إلى هنا شنو كما يشمل القاصر يشمل لأن راد يطلع المقصر السيد الخوئي المحاولة اللي بذلها ما تمت بنظرنا. جيد محاولة أخرى من خلالها الريد المقصر نطلع مين من حديث لا تعاد. نقول إذا هذا حديث لا تعاد يعم القاصر والمقصر لا تعاد. زين أدلة هسه أنا راح أدحكي حكايتين، أدحكي حكايتين، واحدة حكاية مطابق تتناسب وظهور العبارة المتن، وأحكي حكاية لا مذكورة في كلام السيد الخوي. بس سأحكي أنا حكاية اللي تتناسب ويا من وظاهر المتن بعدين، ما هلا ليصير تشويش. إذا صار البناء الحديث يعم المقصر أيضا. خب تعال سألت هذا ذني دليل الأدلة، الأدلة والأحكام الثابتة مثل شنو الحكم اللي يقول السورة جزء، الذكر بالركوع والسجود كذا، التشهد ما أدري معتبر إلى آخر ذني. ذني الأدلة ما راح تشمل الناسي، لأن طلعنا الناسي مو كذي لو لا مو كذي. التشهد جزء إلا في حق ال... التشهد جزء إلا في حق الجاهل ال... التشهد جزء إلا في حق الجاهل. إذا ردنا نطلع بعد تقول لي التشهد جزء في حق من بقى، راح يلزم اختصاص الأدلة الأحكام بمن بالعالمين وطبيعي والمترددين، لأن المتردد المقصر المتردد بقيناهم معك. بس انت على المنبر حتى تأخذ بعواطف الناس جيب بس العالم زين ما الله أكثر إيه، راح يلزم اختصاص. وهذا من الواضح أنه ما يمكن المصير إلى اختصاص الأحكام بمن بالعالمين، لأنه من الواضحات عندنا بأن الأحكام تعمل يشترك فيها العالم وال، فلأجل هذا المحذور احنا نقول شنو بويا هذا الحديث ما يشمل الجاهل المقصر. أعيد لو واضح، السيد الخوئي رحمة الله عليه يظهر من عبارته بالمستند هيتشي يقول إذا أردنا نخصص ياه نخصصه بال بالناسي والسسمة عفوا ياه اللي نطلع من عند الناسي والجاهل القاصر والكذا اللي يبقى محذور اختصاصه بمن، أنا ياه اللي صورته دليل التشهد دليل دليل الأحكام مو كله لا. يظهر من عبارة السيد الخوئي بل صريح على أنه لا أعد وجوب الإعادة راح يلزم اختصاص بمن بالعالم، ذاك العالم نقول لا أعد بس أقعدنا دليل يقول عيد صلاته ذا، والحال هو ما عندنا دليل يقول عيد لعله، ما أريد أن أقول أن ما أكو أصلا، بس مو احنا أدلة الجزئية جزئية التشهد مرة نستفيدها من لم يتشهد فل ومرة تشهد نستفيد من عنده جزئية التشهد، لأن ما معقول هو وجوب نف ليش، لأن في ضمن أحسنت في ضمن مرة، وإن كان الأمر ب عنوانه الأولي لعله شنو ناظر إلى التكليف نفس، لكنه باعتبار لا باعتبار أنه شنو في ضمن مركب يتولد شنو ظهور ثانوي في الإرشادية إلى الجزئية. واضح له لا هنا أنا أما شنو أكثر أدلتنا لعله هيك تتشهد تذكر سبحان ربي الأعلى تقرأ سورة، مو أنه من كذا فليعد حتى نستفيد من فليعد الإر شادية. واضحة الفكرة لو لا؟ فلعله السيد الخوئي يعني بي شويونة يقدر واحد شنو يناقش، ما أرد أقول الخطأ لا استغفر الله مو أي، فظهور العبارة لعله أولى من واضح اللي ذكرته لو لا؟ لما نقرا العباره شو تقول؟ خل نقراها وتبين. وقد يقال بعدم الشمول للجاهل لنكته اخرى، مو النكته اللي ابرزها السيد الخوي ذي تناقشناها، لا نكته اخرى، وهي بتقريب ان الحديث لو شمل الجاهل المقصر كما شمل القاصر يلزم اختصاص الاحكام بخصوص العالمين. يا احكام، واحنا اللي نستفيد ظاهر العباره يعني مالت شنو؟ الحكم بوجوب التشهد، الحكم بوجوب السوء، مو كذا لا؟ بينما السيد الخوي رحمه الله عليه يقول على انه شنو؟ الامر بالاعاده لازم نحملها على من؟ على خصوص العالم. الامر بالاعاده مو الامر بالتشهد، التفت له لا؟ هذا خلاف ظاهر العباره لعله كلام السيد الخوي، خلاف ظاهر هذه العبارة، وإلا هو مقصود إيه. بس أنا إشكالي شنو؟ يعني مو أنت قد تقول لي، التفت لي شيخ أحمد شيخ سجل لعله تقول لي على أنه هاي العبارة الشيخ الإيرواني صايغها في الشكل اللي يصير كلام السيد الخوي شنو؟ خلاف ظاهرة، أنت تشوف واقع المطلب شنو؟ التفت له لا؟ أنا أقول على أنه كلام السيد الخوي حلو وجميل لو كانت أدلة الجزئية والأدلة الجزئية والشرطية تستفاد من شنو؟ الأوامر بالإعادة. لو كان يقول من لم يأتي بالتشهد فليعد، من لم يأتي بالطهور فليعد، من لم يأتي، هذا إذا نريد نحملها على نريد ندخل الشسمة نخرج القاصر بحديث لا تعاد، المقصر بحديث لا تعاد، هذا راح تختص بالعالم فراح تصير شنو؟ مستهجنة. بينما واقع القضية الإرشادية والكذا تستفاد مين؟ مو من فليعد، تشهد فليتشهد، الصلاة ركوع وسجود وتشهد. قال وقد يقال بعدم الشمول للجاهل المقصر بتقريب أن الحديث لو شمله كما شمل القاصر يلزم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها، وهو خلف فرض ضرورة الاشتراك. أكو كلام في أنه ما الدليل على اشتراك الأحكام؟ بعضهم حاول من خلال شنو؟ قال يلزم الدور إذا نريد إحنا نخصص الأحكام بمن؟ بالعالم. بعضهم قال لا ما يلزم الدور لكنه مخالف للإجماع والضرورة. إسا هذا كيف؟ محله مكان آخر. خب وفيه شنو المشكلة إذا أقول لك خصصنا الأحكام ذني كم حكم؟ مال التشهد ومال الكذا خصصنا بالعالم، مش راح توقع الدين هذا السماء على الأرض؟ تشوف في مسألة القصر والتمام والجهر والإخفات من دون أن تسقط السماء علينا كسفة، وجل ولا شوف هذا المشكلة ماكو إذا دل الدليل أينما ماله نميل بعد سمعا وطاعة نسوي السماء. بل لو كان محظور ثبوتي يعني مسألة شنو الدور الكذا هذا بعد حتى لو جدل ما يصير، موتي لو لا موتي. قال وفيه أن عدم الاشتراك لا محذور فيه، خلي لا يشترك، خلي مختص بالعالم الحكم بعد دلالة الدليل عليه وهو إطلاق حديث لا، هو هذا الدليل خليه، كما لم يكن فيه محظور في مسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام. بس في القصر والتمام والجهر والإخفات شنو الدليل؟ في القصر والإتمام قرأت عليه آية التقصير، الحديث اللي يقول بعد مو لا تعاد هناك، واضح له لا؟ واضح له لا؟ على أن عدم وجوب الإعادة جواب آخر، وهو أنه يمكن أن يقال هنا إحنا لما نقول للمقصر لا تعيد مو من جهة اختصاص الحكم بال، بل الحكم شامل للجاهل، قول العالم هو واضح شامل إله، شامل للجاهل أيضا، ليش نقول له إذا شامل هو المناسب نقول له عيد لو لا تعيد؟ عيد ليش نقول له لا تعيد؟ ها لنكتة أخرى، يعني إذا بقيت أنت مصر على أنه لا ما يمكن تخصيص الأحكام بمن؟ بالعالم للزوم محذور كذا ما أدري الدورة أو شنو الخلف خلف الإجماع وضرورة الاشتراك. نقول لك بويا ترى هنا أنا جاي نقول للجاهل المقصر لا تعيد، مو من جهة أنه من أول ما مكلف ما شامل لأنه مختص بالعالم، لا مو من تلك الجهة بل هو يشمله الحديث، وإنما قلنا له لا تعيد. ليش؟ لأن هو جاب فرد مقدار من المصلحة عن طريق إتيانه بالعمل الناقص، هذا العمل الناقص بفرد مصلحة، هذا جاب فرد مقدار من المصلحة اللي بعد ما يمكن أن تقول له شنو من خلال هي تستوفى المصلحة الكاملة. المصلحة الكاملة في أن يشبع، إذا فرد واحد كلا ثلاثة أرباع الأكل هذا ما تقدر تقول له عيد من أول حتى تشبع، ما يقدر بعد، هذا جاب المقدار من المصلحة اللي بعد ما يمكن، يعني فاتت مصلحة الكاملة بعد ما يمكن أن هنا تستوفيها بعد. واضح الفكرة؟ قال وفيه على أن عدم وجوب الإعادة، جاي أعبر ليس من باختصاص الحكم ابتداء بالعالم، لا مو من ذلك، عبرت سطر ليس من ذاك، بل لعلهم من باب الاكتفاء بالناقص عن التام في مقام الامتثال، يعني كأنه أكو مرتبتين للصلاة، مرتبة كاملة تستوفي بها كامل الصلاة، وهذا ما إذا كان تستوفي كامل تمام مصلحة الصلاة، وهي ما إذا كان الجزء شنو موجودا، السورة موجودة في تلك الصلاة، جيد. وأخرى لا، أكو مرتبة ناقصة، هاي المرتبة الناقصة ما متقومة بالسورة، وإلا إذا متقومة بالسورة لازم تعيد، ما متقومة بالسورة، لكن مع تحقق هذه المرتبة الناقصة بعد تفوت عليك، يفوت عليك تحصيل المصلحة الكاملة، بعد ما يمكن تحصيل المصلحة، يمكن تصوير المطلب بهذا الشكل. لهذه النكتة ربما قيل لا تقال، مو من جهة اختصاص الأحكام بل قال بل من باب لعله من باب الاكتفاء بالناقص عن التام في مقام الامتثال وليس من باب. وعليه فدعوى الشمول للجاء. إذن إلى هنا السيد الخوئي اللي ذكر أرجو المعذرة، السيد الخوئي اللي ذكر ادفعنا هذه المحاولة الثانية مع القضية اختصاص يلزم محذور الاختصاص بالعالمين هم ادفعنا، فالمناسب حينئذ شنو أن القاعدة والحديث يعمل المخصر أيضا، بل إذا عندك إجماع خرج، يعني إجماعك يخصص قاعدة لا تعاد على عيني ورأسي. قال وعليه فدعوى الشمول للجاهل المقصر أمر وجيه لولا شبهة الإجماع على عدم معذورية الجاهل المقصر من هذه الناحية. ويؤيد أكو فرد حكاية هنا أنا كتفلو صغيرة أدحتيها، فما أريد أن هسال أن تأخذ الوقت إلى غد على العبارة، ويؤيد إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.